السهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم الحليم بأسمائه وصفاته أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أيها الإخوة، لا شك أن ما تعيشه الأمة اليوم هو منعطف خطير من أخطر الفترات التي تعيش بها هذه الأمة وتمر بها، ولذا كثرت التساؤلات وكثرت النداءات، ما هو واجبنا في هذا الواقع؟ وكثرت الأسئلة من شباب الصحوة خاصة ومن الناس عامة، ما هو الطريق؟ وكيف نصل بهذا البلد إلى بر الأمان؟ لذا فإننا إن شاء الله سبحانه وتعالى دائما تحت أرجل أهل العلم والعلماء، لأن الناس من عامتهم لا يرون الفتنة حين مجيئها، ولا يبصرون فيها شيئا إلا بعد انقشاعها وانجلائها. أما أهل العلم فهم أهل البصائر وأهل الحقائق، يرون الفتنة قبل وقوعها، لذا فهم النجاة، وبفقدهم تموت الأمم. وصدق القائل: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ. يموت بموته خلق كثير، ولله در القائل: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. فيا شباب الصحوة، كونوا عند أقدام مشايخكم وعلمائكم، فهم السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهم طوق النجاة لهذه الأمة. ولقد عرف هذا البلد قدر العلماء وقدر مشايخنا من أهل الصحوة، من أهل السنة والجماعة، نادوا عليهم من كل مكان أن هلموا إلينا، أنقذوا هذا البلد. فقال مشايخنا بدورهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا في موازين حسناتهم، وأن يشرح صدورهم للحق، وأن يجري الحق على ألسنتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فمعنا شيخنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ أبي عمار، فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، الذي ربانا بأدبه قبل أن يربينا بعلمه، وهو من هو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره، وأن يجري الحق على لسانه. وأن يشرح له صدور عباده، إنه نعم المولى ونعم النصير، ليبين لنا الطريق، ليرد على كثير من تساؤلات الشباب. فنسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. فليتفضل شيخنا مشكورا حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا يخفى عليكم ما يمر به مصرنا الحبيب من فتن وتغيرات وأحوال يقلبها الله عز وجل كيف يشاء، وكلكم تراقبون الموقف، لا أقول يوما بيوم بل ساعة بساعة، لأن هذه التغيرات ترتبط ومصير أهل هذا البلد، وكل واحد منا يريد أن ينظر ماذا يصير إليه الأمر وما هو موقفه، لا سيما أن المرحلة القادمة ستكون فيها مشاركة من كل أعضاء هذا الوطن في صياغة القرار وصياغة مستقبل هذا البلد الكريم المسلم. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة دور المسلم في المرحلة الراهنة، وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب حول عدة نقاط. أولاً، أسباب انهيار النظام في مصر. ثانيا، دور المسلم الاجتماعي في هذه المرحلة. ثانيا، دور المسلم الدعوي في هذه المرحلة. ثالثا، دور المسلم الذاتي في هذه المرحلة. رابعا، دور المسلم السياسي في هذه المرحلة. خامسا، القوانين الشرعية تحل جميع أزمات الأمة. وأخيرا، الشريعة الإسلامية تحل أزمة الفقر والبطالة. فعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. نبدأ أيها الأحباب الكرام في الحديث عن أسباب انهيار نظام مبارك في مصر. والحقيقة يجب أن ندرس هذه الأسباب جيدا، لأننا يجب أن نستفيد منها في المستقبل، وإلا فقد شاهدتم جميعا انهيار هذا النظام القوي جدا، ولكن الله عز وجل دمره بأسباب يجب أن نتجنبها وتتجنبها كل حكومة ستحكم مصر بعد ذلك، لأنها أسباب انهيار الأمم عموما. وهي نفس أسباب انهيار النظام في تونس. فما هي أسباب انهيار النظام في مصر؟ مما لا يخفى عليكم أن نظام مبارك في مصر كان نظاما قويا، والكل كان يشهد أنه أقوى دولة عربية في المنطقة. من ناحية الجيش، جيش مصر هو من أقوى 10 جيوش في العالم كله. عدد الجيش المصري 480,000 جندي، 480,000 جندي، هذا عدد الجيش المصري. هذا الكلام بعد التخفيضات الأمريكية للجيش المصري بعد اتفاقية السلام. الأغرب والأعجب من ذلك أن قوات الأمن الداخلي بأقسامها، الشرطة والأمن المركزي وأمن الدولة والأمن السري والمخابرات، هذه الخمسة، العجيب أنك ستندهش إذا سمعت هذا الرقم. كم عددها؟ 1,200,000. 1,200,000. كل هؤلاء مهمتهم الأساسية الحفاظ على كرسي حسني مبارك، وبرغم ذلك أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وما نفعوه، ودمرت مراكز الشرطة بيد الشرطة. يعني حسب التحاليل السياسية التي سمعتموها من حبيب العدلي وزير الداخلية السابق، كان هو السبب في تدمير مراكز الشرطة، بل هو أخرج أناسا من الأمن السري يدمر الشرطة ويدمر السجون ويخرج الناس لكي ينشغل الناس بالحفاظ على أهليهم من النهب والسرقة وكذا، فينسحب أحد الشباب من ميدان التحرير وغيره لحماية ممتلكاتهم وأهليهم. ولذلك تلاحظ في أول ليلة يوم الجمعة أن التلفزيون المصري والأول مرة يعملها يبدأ يتصل به بعض النساء: الحقونا، احنا في حي كذا وكذا والبلطجية تحت والحقونا. والثانية تقول كذا وكذا. أول ما سمعت هذه النساء على التلفزيون المصري قلت يا شباب دي خطة مرسومة، والنسوان دول كلهم اللي بتصلوا نسوان مخابرات. واحدة تقول لي: أنت وفي شباب التحرير عمالين تهللوا وسايبيننا، وإحنا حريمكم الحقونا ودمرون. وهذه الخطة فشلت، هذه الخطة لكي يسحب الشباب من المظاهرات يحموا بيوتهم فشلت. لكن فشلت بعد ماذا؟ بعد ما دمرت البنية التحتية لجهاز أمن الدولة الذي لم يشم منافسة لبعد 3 سنوات على الأقل. وإلا فهناك اقتراحات كثيرة بإلغاء جهاز أمن الدولة أصلا. هم الأول قلصوا، الآن وزير الداخلية الجديد إرضاء للشعب قلص مهمة أمن الدولة اللي هو الشرطة والمخابرات والأمن المركزي وكذا من الشعار القديم اللي هو الشرطة والشعب في خدمة الوطن، يعني في خدمة كرسي الملك، إلى الشرطة في خدمة الشعب. وهو ده الشعار العالمي للشرطة أصلا، الشرطة في خدمة الشعب. يعني إيه الشرطة في خدمة الشعب؟ معلش أنا أشرح لكم شوية عشان أنتم عشتم من أول نظام فصل مبارك حياتكم كلها في ما يسمى بنظام الطوارئ. معناها الشرطة في خوف الشعب وإرهاب الشعب، فكان الشعب يخاف من أمن الدولة، يخاف من ضابط الشرطة، يخاف من ضابط المركز. لو رجع للنظام الصحيح، الشرطة في خدمة الشعب، يعني أي واحد عنده مشكلة يدخل مركز أمن الدولة أو مركز شرطة يقول له تعالي حل المشكلة دي بسرعة، أنا مش قادر أروح لامتحان يجيب عربية أمن مركزي أو بدأت توصله الاختبار، أو ابني تعبان عاوز أوديه المستشفى بسرعة يجيب له أي عربية شرطة توديه المستشفى، واحد عربيته عطلان على الطريق يتصل بالشرطة، تيجي الشرطة تقف معاه تشوف الميكانيك يصلحها. الشرطة في خدمة الشعب هي دي الشرطة، ما بنعطيهم مرتبات من أموالنا عشان يخدمونا. أو في واحد لص مثلا بيسرق محلك، تتصل بالشرطة تجيك تجبر على اللص فقط. هذا معنى الشرطة في خدمة الشعب. وبعد إلغاء المادة 179 من الدستور، المادة التي كانت سيفا مسلطا على رقاب المصريين، المادة دي أخواني أنا كنت أتصور أن مبارك لا يعرفها، لكن في الخطاب الأخير آخر خطاب له لما قال نعدل 5 مواد ونلغي المادة السادسة، المادة 179 دي كانت شوكة في ظهر كل واحد. وأنا أسمع الخطاب قبل التنحي والكلام ده، أول ما قال ونلغي المادة 179 سجدت شكرا لله عز وجل. الأولاد بيقولوا ليه؟ قلت لهم أنتم متعرفوش المادة 179 من الدستور؟ افتح الدستور وشوف المادة 179، مادة استعباد الشعب. طبعا ما تقدرش تفهم المادة 179 إلا إذا فهمت المادة 41 و44 و45 من الدستور المصري. مادة 41 من الدستور تقول لكل مواطن حريته الشخصية، لكل مواطن حريته الشخصية، فلا يجوز القبض عليه ولا تفتيشه إلا أن يكون متلبسا أو بإذن من المحكمة من القضاء. يعني ممنوع واحد يقول لك إيه تعال ما فتشني، لا فتشني ليه؟ روح هات إذن من المحكمة تفتشني. ولذلك قبل نظام الطارئ وإحنا في عهد السادات كنا طلبة في الجامعة، كان يأتي الولد بتاع أمن الدولة يقول يا شيخ وريني بطاقتك، أقول له وريني كرنيهك تشغل إيه، والأمن دول طلع كرنيهك يطلع كرنيه شوف يقول كده، ما كانش يرضى يدهوني، نقول له البطاقة يشوفها خلاص، ليس لو عندك شيء ما يقول لكش تعالى معي 5 دقائق بس، ولا تعالى أنت مطلوب الاشتباه، ما فيش. هذا قبل نظام الطوارئ. المهم المادة 41 ممنوع القبض عليه أو تفتيشه إلا بإذن القضاء، دي الحرية الشخصية. المادة 44 للبيوت والمساكن حرمتها فلا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضاء أمر من المحكمة. المادة 45 لا يجوز التصنت على وسائل الاتصال الهاتف والإنترنت وغيرها إلا بأمر قضاء. عارف يعني أمر قضاء؟ يعني لازم يجيبوا أشياء ومستندات تثبت أنك متورط في جريمة وارفعها للقضاء، وانت تطلع تقف أمام القضاء تقول لا أنا مش متورط، وتبدأ المداولات وجلسات المحكمة، وفي النهاية تحكم المحكمة بالقبض عليك. في هذه الحالة فقط ممكن تيجي الشرطة بالقبض عليك بالليل وتقول لهم تبرون، ما وركش الإذن اللي في المحكمة يبقى من حقك لا تخرج معهم، بل لو قتلت احدا منهم لا دية له لانه جاي يقبض عليك بدون امر قضاء. شوف المادة 179 احد الاخوة جابها لنا هوت، المادة 179 شوف، تعمل الدولة على حماية الامن والنظام العام في مواجهة اخطار الارهاب، وينظم القانون احكاما خاصة، شوف احكام خاصة، أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام والإجراءات، الأحكام الاستثنائية في القبض والتفتيش والكلام ده، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة 41 من المادة 41، الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 40 والمادة 45 من الدستور. يعني معناها يلغي في حقك المادة 41 و44 و45 يفتشك ويقبض عليك ويعمل بأي بدون دليل وبدون حكم قضاء. ده القانون ده وضع متى؟ سنة 2008، تعديل الدستور سنة 2008. طبعا مكتوب في هامش الدستور كده وتم الاستفتاء عليه في كذا وبالأغلبية، يعني الشعب وافق عليه. انتم تعرفون الاستفتاءات المزورة اللي كانت معمولة ايام نظام حسن مبارك والحاشية اللي حواليه الظالمة التي كانت تهيئ له او تصور له ان الشعب كله موافق والشعب راضي بكل ما يفعل. اذا السؤال الان ما هو سبب انهيار النظام؟ سببان اثنان، السبب الأول الظلم، والسبب الثاني محاربة دين الله وعباد الله الصالحين. سببين اثنين فقط. السبب الأول الظلم، ومن مظاهر الظلم الظلم في فرض الضرائب، أفتوا كواهل الناس بالضرائب، المحلات التجارية على ضرائب، الأراضي الزراعية عليها ضرائب، أخيرا البيوت اللي الناس سكناها لا بتكسب منها ولا حاجة عليها ضرائب، السيارة اللي شايلة سمك وطلع عليها ضرائب، كل شيء عليه ضرائب. أثقلوا كواهل الناس بالضرائب، والذي لا يدفع ضرائب على طول يسجن، يجي حقه قضية وإما رفعش فيها يسجن من أجل دفع الضرائب. هذا ظلم واضح جدا. ثانيا ظلم الشعب واستعداد، أي ضابط ويقابلك في أي مكان يعطل وقتك تقول له أنا رايح أكشف على أمي، يقول لك معلش وريني بطاقتك، طب تعال معايا خمسة، خمسة دي ممكن تاخد خمس أيام، خمس شهور، خمس سنين، أنت وحظك. أي ضابط شرطة عاوز ياخد رتبة يروح يقبض على شوية ملتحين ويطلع، أول حاجة في التهمة قلب نظام الحكم، لو لقى اثنين بيقرأوا قرآن أو واحد بيقرأ مجمع يعمل له وأول حاجة قلب نظام الحكم، لأنه لو ما عملش المادة دي قلب نظام الحكم يبقى مش هتطبق عليه القانون 179، المادة 179 الدستور، قلب نظام الحكم ومش عارف ايه خلايا سرية وإلى كلها تجب. ويطلع الإنسان قدام القضاء، القضاء يشوف الأوراق مفيش حاجة لقلب نظام ولا غير، فيكتب بالبراء، خلاص المحكمة قضت بالبراء، المفروض تطلع يقول لك اعتقال، اعتقال ثاني، اعتقال ثالث، رغم انه واخد براءة. ظلم وعدوان. من اشكال الظلم مثلا ان جمعيات الشرعية وجمعيات انصار السنة، الجمعيات الشرعية والجمعيات انصار السنة هذه جمعيات خيرية في المجتمع، لو وجدت في اي مجتمع، المجتمع الحكومة يجب ان تدعمها، جمع مساعدات وزعها للفقراء، ولها مساجد تبنيها، تبني مساجد بالمجهود الذاتي. هنا في مصر الجمعيات الشرعية، مساجد الجمعيات الشرعية ومساجد أنصار السنة أخذها من الدولة قهرا وعدوانا، ومنها بأموال أنصار السنة وبأموال الجمعية الشرعية أخذها قهرا وعدوانا وضمها للأوقاف للحكومة. ولذلك كل المساجد سترجع إن شاء الله. الإخوة الآن بيعملوا أسماء على مستوى المراكز، مركز الرياض، مركز سيدي سالم، مركز مطوبس، مراكز، واكتبوا اسماء المساجد بيطلعوا على المحافظ، ياخذوا للمحافظ، المحافظ الان اشر على طول يقولوا ان هذه المساجد اخذت ظلما وعدوانا من من من انصار السنه ترجع لثاني، اي اشر عليها ترجع، خلاص ترجع، بتجي انتوا داخلين قايلين للراجل بتاع الاوقاف اتفضل جزاك الله خيرا واحنا مستغنين عن خدماتك، وتبدأ أنصار السنة تدير مساجدها مرة أخرى لأنها مغتصبة من قبل أمن الدولة، وأمن الدولة أصبح جهازا متهالكا الآن لا قيمة له. الظلم كان كثيرا كثيرا، استمرأت الظلم. ومن الظلم مثلا انتشار الرشوة، 30,000 جنيه رشوة وإن ما دفعتش غيرها يدفع، ليه؟ لأن النظام الحاكم حوالي حاجة اسمها الحزب الوطني، أعضاء الحزب الوطني دول المتسلطين في كل أنحاء مصر ومسكين المناصب الكبرى، أي واحد يريد أن يتوظف في مصنع، في وظيفة حكومية، في دائرة، في كذا، لابد أن يدفع رشوة لواحد من هؤلاء القوم الزبانين، وإلا فغيره يدفع ويدفع. ظلم واضح جدا، برغم أن الله عز وجل لعن الراشي والمرتشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي. هذه بعض مظاهر الظلم الموجودة في المجتمع. السبب الثاني محاربة دين الله ومحاربة عباد الله الصالحين. من مظاهر ذلك مادة التربية الإسلامية غير مضافة للمجموع في دولة إسلامية. من مظاهر محاربة دين الله محاربة النقاب والحجاب. الحجاب النقاب يحارب في دولة إسلامية، في الاختبارات تمنع المنتقبة من دخول الاختبارات، لكن التي كشفت ساقيها وكشفت ذراعيها وكشفت شعرها تدخل الامتحان عاد. محاربة اللحية، يحرم الملتحم من عدة وظائف في المجتمع رغم أنه مصري ومواطن، لكن يحرم لأنه ملتحم، محاربة واضحة لدين الله عز وجل. ومن مظاهر محاربة دين الله تبارك وتعالى إباحة شرب الخمر. أي واحد في أي مكان في مصر يروح يرخص محلا لبيع الخمر يعطوله ترخيص بشرط يدفع الضرائب، ضريبة المبيعات، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لعن في الخمر عشرا، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخر الحديث. يعني الذي يبيح مثل هذا تحل عليه اللعنة. أنا أريد أن تتأمل لماذا دمر الله ملك مبارك الذي كان يرسم لنفسه ويرسم لأبنائه أن يملكوا مصر من بعده. محاربة دين الله عز وجل بإشاعة الخمر، محاربة دين الله تبارك وتعالى بعدم وضع فسحة لصلاة الظهر في الدوائر الحكومية. أنت في دولة إسلامية المفروض وقت صلاة الظهر ربع ساعة أو ثلث ساعة لصلاة الظهر، جميع الوظائف على الأقل الدوائر الحكومية يصلوا يأذنوا ويصلوا فيها، لا ممنوع. بل ويتصل بعض الناس أنا مدرس وقت الظهر ماذا أصنع؟ أسيب الطلاب وأطلع أصلي، ولا أخر الصلاة لآخر النهار يقول خلاص باقي على العصر ساعة. أقول يا بني إن وقت الصلاة ليس ملكا لأحد ولا يستطيع أحد أن يمنعك من الصلاة، هذا وقت للطلاب، لا ليس وقتا للطلاب ولا للتلاميذ ولا الكلام ده كله، هذا وقت لله عز وجل. ولذلك اتفق العلماء على أن الأجير وقت مملوكا لمن استأجره إلا أوقات الصلاة. لو واحد استأجر أجيرا يعمل عنده في محل أو يعمل عنده في مصنع أو يعمل في أي حد، هذا الوقت وقت الأجير ملك لمن استأجره، الشهر مثلا بألف جنيه خلاص من الساعة كذا للساعة كذا، ولا يدخل في الإجارة وقت الصلاة، وقت الصلاة منزوع كذا من أوقات الإجارة. ومن أشد مظاهر محاربة دين الله اللي كانت النهاية آخر مسمار في نعش نظام حسن مبارك، هذا القرار الظالم بإغلاق 10 قنوات إسلامية ظلما وعدوانا. طب أنا أسأل سؤال، القنوات دي عملت إيه؟ تكلمت في الحكومة؟ لا. أثارت الناس؟ لا. تتكلم عن بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والصدقات، أشياء طيبة. تغلق القنوات الإسلامية حتى لا يعرف الناس الحق ولا الفضيلة، برغم أنه في نفس الوقت يسمح لقنوات الرقص والخنا بالاستمرار، بل وبتسع قنوات نصرانية تبث الدين النصراني على قمر النيل وقمر العرب. محاربة واضحة لدين الله عز وجل. خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب ليبين للناس لماذا دمر الله هذا النظام، وإلا في النظام كان قوي جدا. شوف حاطت لنفسه إيه؟ حرس جمهور وأمن مركزي. لو فشل الحرس الجمهوري في الحفاظ على الكرسي يتدخل الأمن المركزي، يتدخل أمن الدولة، تتدخل المخابرات العامة. لو فشل ده كله كان حاطط لنفسه جهاز تاني كده ملوش علاقة بأمن الدولة خالص ولا له علاقة بالوزارة الداخلية، ده بياخد أوامره من مبارك مباشرة أو نائبه، اسمها كتيبة الأمن السري. كتيبة الأمن السري دي فيما لو خانت وزارة الداخلية كلها النظام يطلع الأمن السري ده يدمر أمن الدولة. وفي بعض الأقوال بعد أقوال محللين السياسيين إن هو الأمن السري اللي دمر مراكز الشرطة ومراكز الأمن الدولة، لأنها مش سهل لا تدمر بسهولة، ولكن الأمر ما زال فيه لغز محير. إذن لماذا انهارم نظام؟ لسببين. السبب الأول الظلم المنتشر بمظاهره الكثيرة، والسبب الثاني محاربة دين الله ومحاربة عباد الله الصالحين. يجي الولد في أمن الدولة ينظر في السيارة أو في الأتوبيس، الناس كلها جلس، يقول للملتحي تعالى وانت وانت. طب ليه؟ عشان ملتحي. رأي الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول وكانوا يكتبون في المحاضر وضبطوه متلبسا بصلاة الفجر. ألا يعلمون أن من حارب عباد الله الصالحين حاربه الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل من عاد لي وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمت أنني سأحاربه. كم من أولياء الله سجنوا، وكم من أولياء الله عذبوا، وكم من أولياء الله تكهربوا بالكهرباء، وكم من أولياء الله اتربطوا من درعتهم وترفعوا فوق، وكم من أولياء الله اتغموا، وكم من أولياء الله قضت المحكمة ببراءتهم وسجنوهم. واحد يدخل السجن وبنته صغيرة، يطلع من السجن وهي متزوجة، يقعد 10 سنين يقعد 15. طب ليه؟ والمحكمة حكمت ببراءته. ومن مظاهر محاربة الله عز وجل انتشار الربا، وكان الربا قديما قاصرا على البنوك الربوية فقط، دلوقتي بدأوا يدخلوا الربا في كل شيء. الفلاح لكي يأتي بالكيماوي يجيبوه عن طريق بنك التنمية ربا. المساكن اللي هتطلعها الدولة تدخل شركة تاخدها ربا. الغاز اللي بيدخله البيوت يدخل البنك عشان يورط الناس في الربا. نشر الربا في أماكن كثيرة، وهذا حرب لله ورسوله. إذن الخلاصة أننا نقول أي حكومة مستقبلية ستحكم مصر لو لم تتخلص من الظلم ومحاربة عباد الله فعمرها قصير، عمرها قصير. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى ما سيؤول إليه أمرنا إن شاء الله تعالى. على حسب الرؤية المستقبلية وعلى حسب التغيرات، أنه ستكون هناك حرية، ما يسمونها بالديمقراطية، يعني حرية الكلمة. حرية الكلمة معناها أنك تتكلم بشاء. إذن لابد أن تستغل هذه الحرية في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن ثانيا دور المسلم الاجتماعي في هذه المرحلة، في هذه المرحلة الراهنة لابد أن تتحرك اجتماعيا. أولا حفظ الأمن في قريتك أو حيك. الإخوة ما شاء الله تبارك الله ربنا يجزيهم خير، في معظم قرى ومدن مصر مسكوا الأمن، يحرسوا الأماكن الحساسة، يحرسوا مداخل البلد ومخارجها، ويفتشوا اللي داخل واللي طالع. فمعظم اللجان الشعبية شباب ملتزمين بفضل الله عز وجل. بل إخواننا في إمبادة في القاهرة لما استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الطماطم 7 جنيه الكيلو، اتصلوا بإخوانهم في الفيوم بعت لهم 4 طن طماطم وباعوهم أمام المساجد الكيلو بنص جنيه لكي يوفروا للناس. وارتفعت أنبوبة الغاز 40 جنيه الأنبوب، 40 جنيه جابوا وقفوا وجابوا غاز ووزعوه 5 جنيه. والحمد لله الإخوة اللي مسكين في كل حاجة في أماكن كثيرة جدا، حتى أن الجيش نفسه بيتحمى في الإخوة، والشرطة بتتحمى في الإخوة. فلابد من التغلغل الاجتماعي وأن تبين بعملك للناس أنك تخدمهم لوجه الله، لا تخدمه لمصلحة ولا لراتب، أنت تخدمه من وجه الله لأنك تتقرب بذلك إلى الله. إذن لابد من التحرك الاجتماعي على جميع المستويات الاجتماعية، المستويات الأسرية والفردية وكذا. كذلك الأسر، الأسر المحتاجة لابد من تشكيل لجان، تشكيل لجان خيرية لجمع التبرعات للأسر المتضررة في مثل هذه الأزمة، نحاول نعطيه. كان زمان بنساعد الناس خفية، ولو في مؤسسة اجتماعية بتجمع تبرعات وتوزع يقول لك تعال، بتهمة تمويل الإرهاب. إرهاب إيه؟ بيعطي مال لليتامى والفقراء والأرامل وكذا، تمويل الإرهاب. الآن خلاص انتهت هذه التهمة، جهارا نهارا تخدم دين الله عز وجل وتخدم إخوانك المسلمين. إذن هذا المستوى الاجتماعي، حفظ الأمن، خدمات العامة، خدمات إخواننا، الموظفون من جميع شرائح المجتمع المصري يجب كل موظف أن يتقن عمله الآن وأن يشعر أن البلد بلده، لأنه كان زمان الخير رايح لغيره، رايح لفلة معينة، الآن إن شاء الله تعالى تخدم بلدك سيعود عليك. يعني اضبط المرور، اضبط الأمن، واذهب إلى عملك مبكرا وأتقن عملك، وحاول أن تسهل أمور المسلمين إذا كنت موظفا. نريد أن نفتح صفحة جديدة. واثق تماما أن الناس يثقون في الإخوة أكثر من غيره. أحد الإخوة مسافر، وصل طنطا، وجد عسكري المرور واقف يعمل بيده كده للسيارات، تقف للسيارات لا تسمع كلام وتمشي، يعمل بيده كده للسيارات تمشي لا يسمعون كلام. نزل الأخ وركن سيارته، وقف يعمل بيده كده الناس تسمع كلام، تقف السيارة ويقول دول مشوا، وبعدين يوقف دول كده يقف دول مشوا. الناس سمعت كلام الأخ، فضل نصف ساعة رتب له المرور، جه يمشي العسكري المرور قال له خليك معايا شوي. فأصبح هناك ثقة في الإخوة من قبل الناس، أن يعرفون أنه لهم المخلصين الذين كانوا يخدمونهم في الشدائد. فلا بد من استثمار العمل الاجتماعي في هذه الآونة. ثانيا، دور المسلم الدعوي في هذه المرحلة. ستفتح أمامك مجالات دعوة كانت مغلقة، ستلقي محاضرات في أي مسجد، سواء مسجد أنصار سنة أو مسجد شرعية أو مسجد أوقاف، تستأذن بس من إمام المسجد. إمام مسجد الأوقاف لن تأتي إشارة لا تجعل السنيين ولا الملتحيين ولا المتطرفين، خلاص انتهى، هيبقى إمام المسجد هو سيد المسجد. سيتاح أمامك الحديث في الاتوبيسات، تدعو الى الله في الاتوبيس، طلبة الجامعة يعملوا مؤتمرات من حقهم، يجيبوا الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحيوان ومشايخ الصحوة يتكلموا في الجامعات والكليات. لن يمنع طالب من دخول المدينة الجامعة لانه ملتحي، لا فرق بين الملتحي وغيره، خلاص انتهى، وإلا هيرفع قضية ويكسبها وتنفذ في الحال، واللي منعه سيقاضيه، مش يكسبها بس، لا، اللي منعه إذا كان عن الجامعة وكذا هيقاضيه، إزاي يعمل فيه كده وهو طالب جيد مثلا، جيد جدا ولا جيد ولا امتياز. ستفتح أمامك مسألة الصحف، من حق أي مجموعة يعملوا مجلس إدارة ويشكلوا صحيفة أسبوعية يطبعوها وتنشر وينشرونها على مستوى المركز أو المحافظة أو مستوى مصر. هذه مفتوحة أمامنا الآن. إذن لابد من انتشار الدعوي، الانتشار الدعوي. أي أخ يحاول يخدم الدعوة على قدر المستطاع، تعليم الأولاد القرآن، ينتشر في القرى والمدن، يلقي دروس، صلى في أي مسجد في أي مكان، يقول للإمام بعد إذنك أقول كلمة للناس، يقول كلمة للناس يذكرهم بدين الله تبارك وتعالى. رابعا دور المسلم السياسي في هذه المرحلة. كان التيار الإسلامي قديما لا يهتم بالسياسة. ليه؟ لأنه يعرف أنه لا قيمة لها. كان الإسلاميون يبتعدون عن السياسة لسببين واضحين شرعيين. السبب الأول أنه إن دخل في السياسة تصادم مع النظام ووضع النظام يتعقبه فأجهض دعوته، فكان يبتعد عن السياسة ويكتفي بالدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يؤثر على دعوته من مسألة المصالح والمفاسد. السبب الثاني أنه يعلم أنه لن يؤثر أصلا في القرار السياسي، وأن الحزب الوطني اللي عاوز ينجحه ينجحه واللي عاوز يرصبه يرصبه. إذا تنتخب تصوت لا تصوت هي المسألة منتهية ومحسومة. الحزب الوطني يقول الأغلبية، وأصبح هذا الغش والتزوير واضحا لدى كل ذي عينين حتى المرشحين لمجلس الشعب. من أراد أن ينجح ينضم لإيه؟ للحزب الوطني. لو انضم الحزب الوطني هينجح لأنه يعرف أن الأشياء تزور للحزب الوطني، وبدأ الحزب الوطني يجاهر بذلك، يقول اللي عاوز يدخل الحزب الوطني يدفع 10,000 رشوة في آخر دورة علني. من يريد أن ينضم الحزب الوطني يدفع 10,000 رشوة، ينضم 5-6-7 يدخلوا الحزب يدفعوا كل واحد 10,000 رشوة، ويقول لهم وأنا غير مسؤول إحنا نختار منكم واحد، فيفتح باب الرشوة للآخرين للحسان الآن اللي من الحزب الوطني اللي يقوم يدفع من تحت لتحت 20 لدا و 30 ألف لدا و 50 ألف لدا عشان يجيبوه. فساد واضح جدا جدا. فكان التيار الإسلامي لا يدخل في المعترك السياسي لسببين، حتى لا يتصدم مع النظام لأن النظام بيجهد دعوته يجهدها بالضبط يعني يقضى عليها، والأمر الثاني أنه لا فائدة من ورائها، نظام ينجح من يريد. لكن الآن مع بوادر الحرية وأنه ستكون هناك انتخابات نزيهة كما يقولون، فما هو موقفنا من هذه الانتخابات؟ أولا المشاركة الإيجابية في انتخابات المجالس المحلية، المجالس المحلية اللي بتتحكم في سير المنطقة في سير القرية. يدخل أحد الإخوة ما عادش حد اسمه اللي يدخل في المجلس ما يكونش ملتحي ولا لا، كله زي بعض. إذا لابد أن يدخل الإخوة بثقل في انتخابات المجالس المحلية وينتخبوا ويختاروا الإنسان الأكفأ والأصلح لخدمة الإسلام والمسلمين. ثانيا المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشعب ليكون له تأثير على القرار وتأثير على القوانين، إما أنهم يدخلوا ناس أو ينتخبوا من يجدونه صالحا لذلك. ثالثا المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشورى، يعني مجلس الشورى له تأثير في القرار. رابعا المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، انتخابات رئاسة الجمهورية، حتى ولو لم يرشح التيار الإسلامي واحدا، فإن التيار الإسلامي لابد أن يظهر قوته حتى المرشحين للرئاسة يخطبوا ود التيار الإسلامي ويعطوه مزايا وهو يخطبهم. طب ننتخبك وتعمل لنا إيه؟ أو أنهم يرشحوا واحدا منهم للرئاسة، وهذا ليس بعيد ما دام المسألة تبدو منافسة حزبية. خلاص صحيح قانون الدستور ينص على أن يكون هناك حزب على أساس ديني أو عرق أو أصل، يعني ما ينفعش حزب نصراني ولا حزب مسلم، لكن ممكن يدخلوا في أي حزب بأي مسمى. إذن لابد من المشاركة الإيجابية في كل هذا. خامسا المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مواد الدستور، مواد الدستور المواد المخالفة للشرع نصوت ضدها، والمواد الموافقة للشرع نصوت معها. كذلك لابد من إظهار قوة تخوفهم من أن يمسوا المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة الثانية من الدستور. بعض النصارى الآن ينادي بإلغاء المادة الثانية بالدستور من لكي تكون هناك حرية وكذا. لا، في هذه الآونة المظاهرات وإسالة الدماء حلال، حلال أنك تخرج لنصرة دينك إذا مست المادة الثانية من الدستور. والشباب يجمعون الآن توقيعات من عدم المساس بالمادة الثانية للدستور وعلى تفعيل هذه المادة، والتي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن مرجعيات التشريع فيها للشريعة الإسلامية. إخوة يشاركوا في هذه التوقيعات، اجمعوا 30-40 مليون توقيع، والمشايخ يطلعوا يقدموه لكي يبينوا لهم أن شباب الإسلام والمسلمين ملايين. يعني إذا كان في شباب التحرير خرج مليون ولا اثنين ولا ثلاثة، لا دي ملايين، حتى يهابوا المساس بالمادة الثانية للدستور. ثالثا، الاتحاد أو توحد التيارات الإسلامية وتناسي الخلافات الفرعية بينها. لابد أن يحدث هناك توحد بين التيارات الإسلامية في مواجهة التيارات الأخرى. أن سيأتيك تيار يساري شيوعي، ويأتيك تيار أحزاب، يأتيك حزب رأس مال، حزب ليبرالي، أحزاب معينة، حزب علماني، كلهم ضد الدين. إذا لابد من التيار الإسلامي أن يجتمع وتوحد وينسى الخلافات الفرعية التي بينهم. توحد التيارات الإسلامية ونسيان الخلافات الفرعية في مواجهة الخطر الأعظم والأكبر المحدق بالبلاد. وهذا التوحد سيظهر في أوقات المحن، في أوقات الانتخابات لابد من المشاركة الإيجابية كما ذكرت مع أي واحد متعاطف مع الإسلام فضلا عن يكون من أي طيار إسلام. بعض الشباب يقول طيب ده دستور يحكم بغير ما أنزل الله. الآن انسى قانون يحكم بغير ما أنزل الله ودستور يحكم، كل ده أصبح باطل، أصبح باطلا. والآن هذه المجالس تشكل دستورا جديدا وتشكل قوانين جديدة. إذا نحن الآن في بناء دولة جديدة، بناء أخلاق دولة، بناء نظام دولة، بناء دستور دولة، بناء قوانين دولة. لابد أن تكون لك مشاركة، ومشاركة فعالة. سابعا، الفرق بين القوانين الإسلامية والقوانين الوضعية. كثير من الناس يا أخواني إذا قلت له نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية قال طبق الشريعة يعني نقطع إيد السارق ونردم الزاني. لا يعرف عن الشريعة إلا هذا، وهذا تشويه متعمد يا أخواني، هذا تشويه متعمد من النظام السابق، تعمد أن يشوه صورة الإسلام. فأصبح الناس لا يعرفون عن الإسلام إلا بس تقطيع الإيدين والرجلين. ولقد أنفق النظام مالا كثيرا في تشويه صورة الملتزمين والمستقيمين وأولياء الله الصالحين، فقد كانت تحاك أفلام بملايين لا هم لها ولا هدف إلا تشويه صورة الملتزمين. أفلام كثيرة ولقاءات وأشياء مفبركة، ويجيبوا مجموعة من الملتحيين يصوروهم وبجوارهم متفجرات ويقول لك هؤلاء إرهابيون. بعض الإخوة حدثني أن أحد الإخوة الملتحين قبض عليه في السجن، كان بيدي درس أو محاضرة أو مجموعة، المهم قبضوا عليه. يقول جابوا مجموعة علب سلمون وعلب كذا وحطوها حواليه وصوروهم، بيقول إحنا بنستغرب لماذا يصورونها مع علب السلمون وعلب البتاع والأشياء دي، ولكن فوجئوا أنهم مطلعين صورتهم في الجرائد وتم ضبط مجموعة إرهابية ومع مجموعة من المتفجرات، وحكاية طويلة وعريضة، والناس مساكين يقرؤون في الجرائد لا يعرفون شيء. وأنتم تعلمون الأفلام اللي حيكت بالإسلام والمسلمين، وفيلم أو مسلسل خميس الشباب عربي يمكن سمعوه من 5 سنين، تتذكرون مسلسل خميس هذا؟ مسلسل جايبين واحد اسمه خميس، الشيخ خميس ملتحي، واحد يعني مش ملتحي، هو ممثل بس لازق لحية وبصلي في الجامع ويسبح ويمشي استغفر الله استغفر الله استغفر، وبالليل يشرب خمرة وأكرمكم الله ينط على بيوت الجيران. هذا الهدف منه. هدف منه إيه؟ تشويه صورة الملتحين. وفعلا بدأ يأثر في ضعاف النفوس من الناس اللي مش عارفين حاجة. أحد الإخوة حدثني إن واحد ملتحي جاره رفع الجدار بينه وبين، خير يا عم؟ قال خايف تبقى زي خميس، أنا بروح الشغل وأتأخر. طب ما إحنا بقلنا كام سنة نعيش مع بعض وما فيش أي مشاكل. فربطوا اللحية والالتزام والصلاة بالإرهاب والخوف والقتل، رغم أن هؤلاء القوم أنا أعرفهم جيدا، الناس الملتحين دول ناس طيبين وناس محترمين وناس يخافون الله عز وجل، لا بيشربوا خمرة ولا بيشربوا مخدرات. طب ماشي الإرهاب مع الخمر والمخدرات، لكن الناس بتحافظ على صلاة الفجر وتصلي وكلام من هذا، في قلبهم رحمة. ولكن كل ما فعلوه بفضل الله عز وجل، أطلقوا العنان فقط للقنوات الإسلامية لمدة 6 سنوات أو 7 سنوات، تغيرت نظرة الناس إلى الملتحين. قبل القناة الإسلامية حدثني أحد المخرجين، كان جايب صور لمحاضرة، يقول أنه صور عدة محاضرات لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، وراح للقناة الأولى في التلفزيون المصري فعرض عليهم محاضرات للشيخ حسان يعرضوها مجانا، مش بفلوس زي ممثلين وبتوع الرياضة، مجانا، وقال ده سبق صحفي وكويس، سبق إذاعي. فتصور مديرة القناة الأولى تلفزيون مصر قالت نسمع، سمعت اللقاءات الشيخ محمد حسان جميلة ومؤثرة وحاجة طيبة جدا. قالت له والله كلامه جميل جدا جدا، بس لو يقصر اللحية شوية ما ينفعش يطلع كده بلحيته الكبير. فتصور يعني كان مستحيل واحد ملتحي يظهر على الشاشة. فلما ظهرت القنوات الإسلامية بدأ الناس يعرفون الملتحيين عن قرب، وفعلا الله الناس دي كويسة، مش إرهابيين ولا متشددين ولا متعصبين، ده ناس ذوق ومحترمين وناس بيعرفوا الناس الدين والصلاة والعبادة والطاعة. لما بدأ الناس يشعرون بقيمة الإسلام والمسلمين والعلماء والدعاة، خافوا النظام، خاف على نفسه، أوقف القنوات كلها الإسلامية. ولما أوقف القنوات كانوا خايفين لن قنبهم ظهرا، بدأوا يتصلوا بالمشايخ ويأخذوا رأيهم، أمن الدولة يقول لهم والله مش إحنا اللي وقفناهم، ده قرار غصب عننا وكلام من ده، ويتصلوا ويشوفوا جس نبض الشعب، لأنه عارفين الشعب غاضب، ليس الشعب المصري فقط بل الدول كلها كانت غاضبة من توقيف القنوات الإسلامية. لكن أنا سألت واحد رتبة كبير جدا في القاهرة، قلت له دعك من هذا الكلام، أنا أريد أن أسأل سؤالا لا أعرف إجابته حتى الآن وأظنك أنت تعرف إجابته. قال ما هو؟ قلت له أخبرني لماذا أغلقت القنوات الفضائية الإسلامية. لأن الكلام كثير، واحد يقول عشان الإعلانات، واحد يقول عشان برنامج كذا، واحد يقول عشان، كلها يعني أثبتها فيها لا قيمة لها. قلنا أغلقت القنوات الإسلامية لأنها تعمل توجها عند الناس، وهذا فيه ضرر على الدولة. قلت له صدق صدق فعل، فالتوجه عند الناس توجه طيب، توجه إلى الخير، توجه إلى ترك الظلم، توجه إلى ترك الرشوة، توجه إلى بر الوالدين، يتعرفوا على ربنا. خلاص لما يكون واحد مثلا بيشرب خمر في وسط بلد، يهم البلد كلها تشرب خمرة والعزبة، لما كلهم يبقوا كويسين هيبقى هو الوحش اللي باين في وسطه. فبدأ الناس يتجهون إلى الله عز وجل، فاغتاظ منهم النظام، سبحان الله، فدمر الله النظام. إذن نريد أن نبين للناس الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية، قوانين الشريعة الإسلامية، ودي مهمة الخطباء الآن. الآن لابد أن في الخطب والمحاضرات تبين للناس ذلك، يعني إيه الشريعة، يعني إيه قوانين الشريعة، ويكون حالك إيه في أثناء الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية هتوفر لك الرخاء والغنى وكل هذه الأشياء. الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية، اكتب الفرق الأول، أن القوانين الوضعية من وضع البشر، والقوانين الشرعية من وضع خالق البشر سبحانه وتعالى. ثانيا، واضع القوانين الوضعية عقله قاصر، لأنه لا يمكن أن يحيط بكل شؤون البشرية، مستحيل. ومشرع القوانين الشرعية سبحانه وتعالى هو المحيط بكل أحوال البشر والخلق، والله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه، بل يعلم من خلق، يعلم أحوال خلقه سبحانه وتعالى. ثالثا، القوانين الوضعية تتدخل فيها الأهواء والمصالح، والقوانين الشرعية لا تحابي أحدا. أوضح لك ذلك. لو أننا جئنا الآن وإحنا نحن نصيغ الدستور الآن، جئنا بمجموعة من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال والمصانع والمتاجر، ووكلنا إليهم صياغة الدستور، كيف سيكون الدستور؟ سيكون في مصلحة الأغنياء، لأنه بينظر لمصلحة الأول. محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رابعا، القوانين الوضعية تحرسها الدولة فقط، ولكن القوانين الشرعية يحرسها القانون، تحرسها الدولة ويحرسها الدين ويحرسها الضمير. خامسا، القوانين الوضعية تجر على أهلها الويلات والشؤم إذا خالفت شرع الله، والقوانين الشرعية تجر على أهلها الخير والبركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان إذا طبق شرع الله عز وجل فتح الله عليه بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي القوانين الشرعية تحل كل أزمات الأمة الإسلامية. سنأتي مثلا بمشكلة من مشكلات الناس الآن التي يشكون منها، وهي مشكلة الفقر والبطالة. فطبقت الشريعة الإسلامية، كيف سيقضى على الفقر والبطالة؟ أولا، العدالة في التوزيع. ومعنى العدالة في التوزيع يعني كل دخل الدولة يوضع في بيت مال المسلمين، وتؤخذ هذا المال ويوزع على نفقات الدولة ورواتب الموظفين، والباقي يوزع على أفراد الدولة، يعني دخل قناة السويس، البترول، الغاز، الصادرات، كل هذه توضع في بيت مال المسلمين وهو وزارة المالية، وتدفع منه المرتبات ونفقات الدولة، والباقي يوزع على أفراد الدولة. وأسمع إلى هذه القصة التي أرويها ابن سعد في الطبقات وابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أناسا نزلوا تجارا، نزلوا في المدينة، فنزلوا بالمصلى، مكان فسيح أمام المسجد النبوي. فقال عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: هيا نحرس هذا القوم الليلة من اللصوص. فبات يصليان، فسمع عمر رضي الله عنه صبيا يبكي، فقال لأمه: ويحك، أسكت الصبي. ثم سمعه يبكي فقال لها ذلك، وفي الفجر سمعه يبكي فقال لها: إنك أم سوء، أقول لك أسكت صبيك؟ قالت: يا هذا، لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريدها على الفطام ولا يريد. قال لها: ولماذا تفطمينه؟ هو صغير، عنده كم وكم شهر؟ قالت: كم وكذا وكذا شهرا. قال: لماذا تفطمينه صغيرا؟ قالت: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يفرض إلا للفطيم. فقال: لا تعجلي، وهي لا تعرف عمر. ثم صلى الفجر ولم يستبد الناس قراءته من بكائه رضي الله عنه، ثم سلم واستدار إلى الناس وقال: ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين. أيها الناس، لا تعجلوا أولادكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود يولد في الإسلام. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي بأموال الدولة يضعها في بيت المسلمين ويعطي لكل مولود. يعني إذا طبقت الشريعة الإسلامية في مصر، ولدك سيأخذ حقه من دخل قناة السويس، ولن تكون خاصة بأناس معينين في الدولة من ذوي الوجاهة، لا، ويأخذ حقه من البترول، ويأخذ حقه من كل صادرات الدولة. العدالة في التوزيع. ثانيا، ترسل الدولة عمالها يجمعون الزكاة من الأخوات اللي عاملين صوت فوق صوت الأخوات فوق واضح جدا. أقول الدولة ترسل عمالها وموظفيها ليجمعوا الزكاة من الأغنياء وأصحاب المليارات والملايين وهكذا، وتوضع في بيت مال المسلمين وتوزع على الفقراء. وكيف توزع على الفقراء؟ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: يعطى الفقير قوت سنة هو وأولاده. تصور كده أن الفقير هيأخذ قوت سنة ما يكفي سنة أكلا وشربا. ثالثا، الشريعة الإسلامية تحث الأغنياء بعد الزكاة على الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رابعا، الشريعة الإسلامية تحث الأغنياء على كفالة الأيتام الذين مات آباؤهم. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى. خامسا، اسمع خامسا دي مهمة جدا، إذا طبقت الشريعة الإسلامية سيصدر قرار بأن كل من أحيا أرضا في الصحراء تملكها بذلك، ولا يجوز للدولة أن تنتزعها من يده ولا أن تفرض عليه ثمنا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإحياء يكون باستصلاحها أو ببنائها أو بالتحجير عليها، يعني يعمل حولها صور حتى، أو بالتحجير عليها أو بالبناء فيها. يقول مالك والشافعي وأحمد: ومن أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن السلطان. فلو صدر هذا القرار وعلم الشباب أو أصحاب رؤوس الأموال أنه إن استصلح أرضا زراعية صارت ملكه ولا يمكن للدولة أن تأخذها منه، بل تعطيه صكا بها أو عقدا بها، فإنه سينفق فيها ماله ولا يخاف. فهذه الصحراء الغربية والشرقية ستزرع بإذن الله تعالى. أنت تعلم أن المساحة المنزرعة من مصر 6 مساحة مصر و5 أسداد صحراء. واسمع هذا القرار الآخر لو طبق في الشريعة الإسلامية: ألغيت جميع الضرائب، ولا تفرض الدولة في الإسلام ضرائب إلا في الحالات القصوى ولمدة معينة وتنتهي، كحالات تجهيز الجيوش ونحو ذلك. الآن الضرائب يا أخوان على البيوت والأراضي والمحلات والتجارات، حتى من يتزوج يدفع ضرائب. تعرفين في عقد الزواج فيه بتاع دمغة كده 50 جنيه، طابع بريد ب50 جنيه، بريد ب50 جنيه على من يتزوج، ومن يطلق أيضا ضرائب، يعني بياخذ ضرائب على الجوز وضرائب على اللي يطلق، والذي ينجب ولدا ويروح يعمله يسجله ياخذ عليه ضرائب، والشاب لما يروح يعمل بطاقة ياخذ عليه ضرائب في كل شيء، والسيارة وهي معدية لو حمل حاجة ياخذ عليها كارثة ضريبة. كل هذه الضرائب ستمحى. انت عارف لو الضرائب دي الغيت الاسعار هتنزل ليه؟ اضرب لك مثالا يوضح لك كيف ما هي طريقة او ما هو دور الضرائب في رفع الاسعار. الثوب الذي تلبسه الرجل الذي يزرع القطن الحكومة بتاخد عليه ضريبة 10%، نضيف عنه 10% على ثمن الثوب. الرجل الذي يجمع القطن في أماكن عامة ويتاجر فيه ياخذ 10% أو 20%. تاجر القطن الذي يأخذه ليغزله يعمل خيوط ياخذ 10%، يبقى كم؟ 30%. المصنع الذي يأخذ هذه الخيوط فيجعلها قماشا ياخذ 10%، يبقى كم؟ 40%. الرجل الذي عنده مصانع لصناعة هذا القماش لأثواب ياخذ 10%، يبقى كم؟ 50%. تاجر الجملة اللي بياخذ الأثواب ويبيعها للقطاع ياخذ ولا 10%، يبقى كم؟ 60%. تاجر القطاع 10%، يبقى كم؟ 70%. يعني السبع ومئة جنيه يبقى 170 جنيه بسبب الضرائب. وقس هذا على الطماطم والبطاطس والمساكن والجبنة والمصانع كلها بهذه الطريقة. إذا لو ألغي نظام الضرائب ستنزل الأسعار ويعيش الناس في الرخاء. سيلغى نظام الضرائب تماما في الإسلام إلا لحالات قصوى، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك لما أراد السلطان أن يفرض ضرائب في عهد الإمام النووي لتجهيز الجيوش في حرب كانت قائمة، وأخذ توقعات العلماء، والإمام النووي رفض أن يوقع، فاستدعاه السلطان قال: لماذا لم توقع؟ قال له: لماذا تفرض على الناس ضرائب؟ قال: لكي نجهز الجيوش. قال له: عندك 100 وصيفة، يعني 100 خادمة، في يد كل خادمة خوصة من ذهب، لو خلعت هذا الذهب كله وضعته في بيت مال المسلمين فلم يكفي، افرض الضرائب. وامتنع عن فرض الضرائب، امتنع عن التوقيع على فرض الضرائب. إذن هذه 6 أشياء يقوم بها الإسلام بالقضاء على البطالة والفقر. طبعا لو بنيت مصانع في الصحراء وبنيت بيوت وبنيت قرى سياحية في الصحراء، طبعا ما فيهاش محرمات ولا خمر ولا كذا، واستصلحت أراضي، هذه ستجذب كثيرا من الشباب يعملون فيها، فيقضي على البطالة. إذن واجبنا الآن كأئمة وخطباء أن نبين للناس أن الشريعة الإسلامية فيها الخير وفيها الرخاء، وليست الشريعة الإسلامية هي تقطيع الأيدي فقط والأرجل، إنما الشريعة الإسلامية هي التي توفر لك العدالة، توفر لك المساواة، توفر لك الخير، توفر لك المال. نأخذ بعض الأسئلة. سمعنا بأنهم يريدون أن يجعلوا مصر دولة مواطنة، أي ممكن أن يحكمها نصران. هذا كلام بعيد المنال، لأن عدد سكان مصر، عدد نسبة المسلمين في مصر 95%، ونسبة النصارى 5%. الأقليات كلها النصارى وبعض اليهود قليل وكذا. أحسن، 5%. هل المطالب التي يطالب بها الشباب ثورة 25 يناير مطالب مشروعة؟ نعم، مطالب مشروعة، حرية وعدم ظلم وعدم رشوة، كلها مطالب مشروعة. أسألك أن تدعو الله عز وجل بالتوبة الصادقة، نسأل الله أن يتوب عليك وأن يرحمك وأن يحفظك وأن يطهر قلبك وجميع أبناء المسلمين يا رب. يقول بعض الناس يقولون: لو أن المتدينين مسكوا البلد هيخربوا البلد. نعم، هذه فكرة سائدة عند الناس من آثار التشويه الذي ذكرت لكم من النظام السابق، ولذلك يجب علينا أن نصحح هذه الفكرة عند كثير من الناس في مجالسنا الخاصة والعامة، ونبين لهم يعني إيه الشريعة الإسلامية. هذا ابتلي بوالد يسب الدين، نسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله. اللهم اهدي والده، اللهم اهدي والده، اللهم اهدي والده، تعامل معه بالحكمة والموعظة الحسنة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شأنه. يقول أخ المريض بالكبد جدا في حالة سيئة ومحتاج لمال وتبرع، عليه ديون للعلاج ومصاريف، نرجو أن تكلف أخ بالجمع له بعد الدرس. لا، هذا الأخ يأتي للإخوة في المسجد ويطلع الأول على حالته ويطمئنه عليه ويشوف، وإذا كان محتاج فعلا لا بأس في صلوات الجمعة أن يجمعونه. جماعة الإخوان المسلمين، هل يمكن أن نتعاون معهم أم لا برغم أنهم يحلقون اللحية؟ أنا قلت في حديثي بأن هناك أشياء تحتم علينا في المرحلة الراهنة اتحاد جميع التيارات الإسلامية في مواجهة التيارات اليسارية والشيوعية، ونتناسى الخلافات الشرعية الخلافات الفرعية. يعني نحن قلنا أن حلق اللحية حرام، لكن خلاص ما تعملش بينك وبين النزاع وفرقة وكلام من هذا من أجل هذا القسم، أنت تقتنع بما تقتنع به لأنه حرام، هو يأخذ بأنها سنة مثلا وحلقها جائز، هو حر، لكن أنت لا تتنازل عن عقيدتك ولا عن منهجك، لكن أيضا ينبغي أن تتوحد معه في وقت الأزمان. ما هي الطرق التي تجعل العبد عبدا ربانيا؟ نقول كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة ذكر الله، وقيام الليل، ومراقبة الله تبارك وتعالى. نرجو فضيلتكم حث الإخوة على التوقيعات ونشرها بين المسلمين لتعم الفائدة. نعم، هذه الورقة هتمر عليكم يا شباب، كل واحد يكتب اسمه والرقم القومي بتاعه، ما كانش عنده رقم قومي يكتب رقم جواز. هذه ملايين الأسماء ترفع لعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور اللي مادة الدين الإسلامي. حكم البناء الآن على الأراضي الزراعية، وبما ننصح الناس؟ ننصح الناس بعدم استغلال الوضع، لأن قانون عدم البناء على الأراضي الزراعية أخوانا قانون يخدم الإسلام جميعا والمسلمين، فلا نستغل ضعف الدولة ونفعل ذلك جزاكم الله خيرا، حفاظا على أموال المسلمين، وربنا يبارك لك إن شاء الله. أنا في المعهد الأزهر، هل يجوز أن أستأذن في صلاة الظهر وأصلي وأترك الحصة؟ نعم، أترك الحصة وأستأذن وصلي. في ظل غياب الدستور هل تعد الضرائب جزءا من الزكاة؟ لا، لا تعد الضرائب جزءا من الزكاة، لأن الزكاة لها مصاريف معينة لا يمكن أن تصرف غير مصاريفها. إنسان يتعلم الدين عند شيخ واحد، أم هل يجوز أن يأخذ من غيره؟ نعم، تأخذ من كل مشايخ أهل السنة والجماعة. هناك بعض المحافظات في الصعيد لا تعلم عن هذه المشاركة في التوقيعات لا، الكل سيعلم إن شاء الله، لأن هذه ستنشر على الفيسبوك وعلى المواقع الإلكترونية على الإنترنت، إن شاء الله توصلهم بإذن الله. لماذا لا نهتم بتحرير الأقصى؟ طب بس ما نحرر نفسنا الأول خطوة خطوة، يعني ما تبقاش طماع جو كده، ربنا يستر. نتمنى أن يتحرر الأقصى طبعا، بس اللي حاول يعني المسائل تأخذ رويدا رويدا. بعض الآباء يعترضون على أبنائهم لأنهم يتبعون طريق الالتزام، فماذا نصنع؟ لا خلاص، بعد اليوم إن شاء الله ما فيش اعتراض من الأب، لأن الأب يبقى خايف على ابنه، يا ابني هياخدوك ما تلتحيش، يا ابني مش هيوظفوك ما تلتحيش، يا ابني مش هتدخل مدينة الجامعية، كل الكلام ده هيبقى خلاص انتهى، هذا النظام الفائت، هذا كل النظام الذي انتهى، هيبقى الملتحي زي غير الملتحي، كله زي بعضه، فالأب سيشعر بأن المسألة ما فيهاش حد، هيقول له يا ابني التحي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتاب الله. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأذله واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.